أن يذكر المخاطب ما يهيجه على الانتكاب بقوله الذين يقاتلونكم. هذا إذا قلنا إنها قيد للتهييج والإغراء. فإن قلنا إنها قيد معنوي يراد به إخراج من لا يقاتلوننا اختلف الحكم. نعم. ومن فوائد الآية تحريم الاعتداء حتى مع الكفار بقوله ولا تعتدوا. ومع المسلمين من باب أولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. يمكن هذا من العدوان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله أن الله يحب. بينها لي منين؟ لا السؤال خاص للأخ بس. إن الله لا يحب المعتدين هذا نفي. ونحن نقول في الآية إثبات محبة الله أي أن الله يحب وهذه نفي. ايش تقول؟ نعم. لأنه لا يمكن أن لا يحب إلا الذي من شأنه أن يحب. نعم. لو كان لا يحب أبدا ما صح أن ينفى محبته عن المعتدين فقط. فهو ما انتفت محبته عن هؤلاء إلا وهي ثابتة في حق غيره. نعم. ومن فوائد الآية قلنا تحريم الاعتداء بيناها. نعم. ومن فوائد الآية حسن تعليم الله عز وجل حيث يقرن الحكم بالحكمة. نعم. الدليل لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقد سبق لنا أن فوائد قال الحكم الحكمة 1 2 3. نعم يبينها لنا حسين بعموم العلة. عموم الحكم بعموم العلة يعني تكون 4. هذا القياس. إيه لكن بس ما بينها. إن كان القياس هو أرادها لكن ما عبر عنها. واضح؟ عموم الحكم بعموم علته كمثلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو دما خنزير فإنه رجس. إنه رجس هذا العلة يؤخذ منها أن كل رجس فهو حرام ولا لا؟ إذا صارت الفوائد 4 الحمد لله. فوائد 4. نعم. نعيدها الآن نعيد. أولا بيان سمو الشريعة. نعم. وثانيا زيادة طمأنينة العبد. نعم. وثالثا العموم بعموم العلة. نعم. لكن فيه رابع الآن ذكرتم عموم التصل بعموم العلة. هذا اللي احنا ذكرنا أخيرا. و الثاني قياس. لكن ما تختص. أي تكون يمكن قياس وعندك الحكمة. إيه لكن إذا صارت مستنبطة يكون القياس جلي. من جلي ولا في ممانع. عموم الحكم بعموم العلة. إحنا أعطيناه 4. أربعة اللي قلتها. مكرر اللي هي مكرر. ما هو قياس. أنا ما فهمت الآن إنه واحد. سنعيدها. طيب هات لنا عدنا بيان سمو الشريعة. نعم. هذا واحد متفق عليه. نعم. زيادة طمأنينة المكلف هذا 2 وكل واحدة غير الثاني واضح. نعم. والثالث عموم الحكم بعموم عموم الحكم بعموم العلة. وش بعد؟ بس يقول كان قياس. يقول كان قياس. يقول كان قياس. ما حسن عدنا. إذا صار 3. طيب. ثم قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم